وتعالى

نعم نعم نعم الله الله الله إليه المصير الله يا عم سمعوني الله الله Thank you. نعم يا سيدي. جل جلال الله يا سيدي. نعم يا سيدنا. إن الله لطيف خبير. جل جلال الله يا سيدي. سبحانه سبحانه. يا أمي أعلم ولا تعلموا بالمعروف ولا عنكي وابدل على ما أقول. الله الله الله الله والله الله الله الله. نعم الله الله الله. إن ذلك من عزم الأمور. يا من Oh, فتح الله عليك يا ربنا نعم نعم بالعروة الوسطى الحمد لله. الحمد لله. أعود عليها ثاني. أي الصلاة والسلام. خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض. أي نعم سبحان الله تعالى. نعم. يعلمون الغيب يا عم الشيخ محمود يا اهله اهله يا عم الشيخ محمود الله يكرمك اهله والله ولو انما في الارض من شجره اقلام الله الله الله الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر Yeah. الله